يا أمي يقول وعلى Yeah,

صاحب عائلات وزعيم كتب الصواب واشكر باسمه بجميع من شاركنا العزاء. اشكر باسمكم مصاحب الاولى الدوله الاسرائيليه والسعوديه ومعارضه اعمال اعضاء كتب الصواب وصاحب مخازن الصواب الكبرى للنار المباركه الاحمد حماد عبد الرحمنيه وكتب الصواب وإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.